التبني حرام فعل هذا ثم رفض. طيب ما نثبت حكم جهله، ما نثبت حكم جهله على ما بعد علمه، لما علم انت في الجهل. نعم لكن قال أرضعيه، ما قال أسقيه لبنك، ما تنتقل، ما تنتقل، لأن الرضاعة إذا أطلق فهو وصف الثدي لا شك فيه. نعم نعم نعم احيانا بارك الله فيه يكون ارضاع الصغير لهذا السبب، لهذا الغرض لا للتغذية، تكون امه ما شاء الله تدي هدلاه ما تنقص من اللبن، لبن كثير عظيم، لكن قالوا أرضوا لجل يصرخ كل البنات عمه، هو يام بالدار جميع خلوا يصرخوا له. لا ما يأثم، ما يأثم، لكن بسبب شرعي، بسبب شرعي. ها كيف غلط؟ لكن مباح بارك الله فيك، هذا مو حرام حتى نقول لابد من حاجة، ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة، هذا اللي حرام. فهمت؟ وش الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغير، لا مهنية زوجة كم من هذا الصغير هذا عقد عليه؟ لا لا دون سنتين، لأن هي ترضعها علشان إيه؟ علشان تحرم عليها، لأن هي زوجة مدخولة بها. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أخلف أحد قريش جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت أبيت أن أذن فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي صنعته فأمرني أن آذن له عليه، فقال إنه عمتي متفق عليه. فعنها رضي الله عنها قالت كانت لما أنزل من القرآن 10 رقعات معلومات يقيم، ثم نزقن بخمس معلومات بخمس معلومات فتوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

عمر رضي الله عنه رد الصحابة أرشفوا على دخول الشام فكان فيها طاعون فقالوا ندخل أو لا استشارهم ولم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتموه في بلد فلا تدخلوه سمعتم به إذا سمعتم به في بلد لا تدخلوها إذا كنتم فيها فلا تدخلوه صح هذا يدل على أن السنة قد تخفى على كثير من الناس إيه عم تلوها طيب هل مرنا في الأحاديث ما يدل على ثبوت النص نعم اي نعم قول عائشة رضي الله عنها عشر رضعات معلومات تنسخنا بخمس إلى أربعات هذه العشر كانت موجودة بخمس طيب هل أحد خالف في ذلك؟ هل أحد خالف في النص؟ لا لا هل أحد من العلماء خالف النص وقال نص ما يمكن؟ نعم قالوا أنه التخصيص وليس نص يعني ذهبوا لعدم النص في بعض الأمور يحيى خالف أبو مسلم الأصفهان ماذا قال؟ قال أنه لا نص الأصفهان مو الأصفهان المسلم الخلصان قال معروف نعم قال انه لا نسخ لا نسخ يعني كما انه لا نسخ في الاخبار كذلك لا نسخ في الاحكام طيب قال ان النسخ ابطال ابطال احد النصين والقران والقران لا ياتيه الله من بين يديه ولا من خلفه طيب هل يقر بما جاء في النص؟ نعم يعني من هذا الحكم يقر على انه ايش تخصيص بحيث رفع الحكم وابداء الحكم طيب كيف يكون تخصيصا يا عبد الله؟ يخصص بالزمان الذي قبل تخصيص لان الحكم اذا ثبت فهو من ثبوته الى يوم القيامه فاذا نسخ فمعناه اننا اخرجنا ما بعد النسخ من الحكم طيب يكون الخلاف تقريبا لفظية طيب لكن هنا اشكال يقولون ان النسخ يقتضي البداء على الله يعني انه بدا له ما كان خفيا عليه فشرع اولا كذا ثم بدا له فشرع ثانيا كذا وهذا مستحيل على الله لان الله تعالى بكل شيء عليم هذا إشكال. الإشكال الثاني قالوا إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ في الحكم الثاني هذان سؤالان أوردهما من قال بأن النسخ لا يمكن أن يكون فما هو الجواب عن الإشكال الأول الجواب عن الإشكال الأول أي ليس هذا من البداءة الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل علم أن الحكم الأول يصلح بدعة معينة نعم والحكم الثاني يصلح ما بعدها طيب فشرع الأول ثم شرع الثاني طيب وعن الثاني طيب لا لا فهد يعني أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته والحكم الناسخ مصلحة في وقته ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم طيب

الزوجة يعني امرأة وهذا الولد اللي هو أخوان مثلا واحد امرأة أبو قائمة وأخواننا ليس حرام يعني إخوة في المرتضى. طيب نقول هذا غير صحيح. الآن أخوان أنت رضعت من امرأة اسمها فاطمة فأنت ولد كذا تحرم عليك فاطمة ولا لا؟ طيب أخوانك ما سلكهم بها؟ ما أخوانك أنت ما يحرم من النسب إذا كان أنا حرام عليك. لكن أنت بينك وبين أخوانك لا شك، لكن هل بينهم وبين التي أرضعتك لا هي أمهم ولا أختهم ولا عمتهم؟ ما بينها. فالحديث محكم، وهذا كما يحرم أمي على أخوائي، أمي من النسب، أمي من النسب على أخوائي، وهذا أمي من الرقاع. فإذا كان أمي من النسب وأمي من الرقاع فأمي من النسب. نعم فيحرم. طيب أمك من النسب ما حال إن كانت أم أخوانك؟ إن كانت أم أخوانك فهي حرام عليك من جهة النسب، حرام عليهم من جهة النسب أمهم. وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر. آباء معناك آباء. أين واضح؟ أين تقول لا اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنا فإنه لا يجزي ليس بشيء، أخذنا وإن لم يخرج فلا يضر إذا خرج، لا حتى لو فرض هذا الذي يكفي الرضعتين والشبعتين وزعناه على خمس ثبت التحريم. هل هو أن يرضع بنفس واحد أو حتى يروى؟ الذي نرى أن ضابط الرضع أن يكون بين الرضعتين مدة نبس لا مدة ما نبس، لو ينفس 10 مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة. لكن مثلا وضعته بالأرض وراحت تقضي الشغل ثم رجعت، هذه رضعة ثانية. العلماء على نسب 15 رضاعة، ولكن تبقى على أن الرضاعة 10 يتفق. لا أنت في من يرى الرضاعة 10 رضاعات. إن على كل الذين يقولون. إيه نعم. إذا على قول. وكذلك الذين يقولون لذلك تبقى على أن 5 منسوب لفظاً. ما هو الذي أنه أصل باقي ونسخ؟ عائشة تقول نسخنا بخمس معلومات، نسخنا 10 بخمس معلومات وبقيت 5 فيما يتلى من القرآن. مو الأول 10 نسخ إلى 5؟ الخمس ما ذكرت أنها غيرت، ما نسخ حكما لم تنسخ، لا نسخ ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن. ايش النسخ؟ نسخة لفظا لا حكم، لا ما يحتمل ذلك. يعني هي قالت فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن. نعم نصب بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي كيف؟ لا شيئين أصح، لأن جعلت أصح شيئين أصح.